خلاص بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون اللهم اشرح صدورنا وارحم أمواتنا وأكرم شهداءنا اللهم ارحم أمواتنا وأكرم شهداءنا وبلغنا آمالنا يا براجيا في خشية وتضرع وأمان، إني لعهدك في الوجود محافظ. فاغفر فاغفر لعبدك ذلة العصيان، واجعل جنان الخلد منك مثوبة يا من غمرت الكون بالإحسان. إلهي إلهي إلهي رجوتك في الدارين ترعاني، أنت مجيب لمهجتي وجناني، أنت الذي أجد النعيم بذكره، فعطاؤك موصول ليس بفاني. إني أتيتك داعيا براجيا في خشية وتضرع وأمان، إني لعهدك في الوجود محافظا. فاغفر لعبدك ذلة العصيان، واجعل جنان الخلد منك مثوبة يا من غررت الكون بالإحسان. سيدي يا رسول الله، الله أكرمنا وأرسل أحمد، للحق والتوحيد يدعو والهدى نور نور نور أهل على الوجود رحمة. الله أكرمنا وأرسل أحمدا للحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على الوجود رحمة. بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل غنجا من ضياه تبدد والمؤمنون الصابرون والمؤمنون الصابرون العابدون الساجدون الحامدون على الطريق تتابعوا كل بطاقة والمؤمنون الصابرون العابدون الحامدون على الطريق تتابعوا كل بطاقة قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أعطى الوجود محمدا سكت يمين ده انا عايز اشرب ميه عندي شرقه بنت كلب لا خلاص ما خلاص عندي شرقه بنت كلب اول ما جيت اقول ماشي لا خلاص نظرت الى قبر النبي فهالني نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور معلش ما اجيبها لك هنبقى مع بعض نظرت الى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه وقف احد الصالحين امام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فراى نور المصطفى يتلألأ من كل جانب ماذا قال قال نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه نظرت نظرت إلى قبر النبي فجعلني جمال بدا من بعدي قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربي. اللهم صل عليه. الله يرزقك. أنت المرجى في الشدائد كلها. ده سخن يا عم. أنت المرجى في الشدائد كلها سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا خير من شرف الثرى بجبينه عند السجود لعز ذاتي العلام أنت المرجى في الشدائد كلها ولك الشفاعة ولك الشفاعة عند كل مقام أنت المزكى عند ربك في الورى بك أهتدي بك أقتدي بك أهتدي بك أقتدي يا واصل الأرحام وعليك يا طه صلاتي دائما مشفوعة مني بألف سلام. يا رب قد أكرمتنا بمحمد يا رب صلى عليه الأنبياء وسلم وتخيروه لهم إماما صادقا لما اصطفاه لنا الإله الأعظم اللهم ارحم امواتنا يا رب. اللهم نور بالإيمان قلوبنا وحياتنا واصبر علينا صبرا من الرضوان وانشر سلامك في ربوع بلادنا أنت السلام أنت السلام أنت السلام وعالم الأسرار. الله أكبر عليك يا رب، قد أكرمتنا بمحمد صلى عليه الأنبياء وسلموا وتخيروه لهم إماما صادقا. لما اصطفاه لنا الإله الأعظم فالبدر في كبد السماء تزفه وتروح تسبقه هناك الأنجم إلا عباد الله إلا رجال الله إلا عباد الله إلا رجال الله ملء قلوبنا طه وموسى والمسيح ومريم. غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحماك يا كاشف البلوى يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك فليس لي إلاك إن كان حظي في الحياة قليل بها فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك إن كان حظي في الحياة قليل فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا يا من تجيب العبد إذ ناداك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلهي إلهي رجعتك يا مولاي تعطيني ناديتك وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين إن ضاق صدري إن ضاق صدري فمن يا رب يشرح سواك فالشرح بأسرار وتمكيني أخي صبرا تحلى أخي صبرا تحلى بروح الصبر أحلى وهد النفس علا يكون الآتي أحلى ويأتي الرزق حبوا فقل للنفس مغلى وزك القلب دوما بذكر الله وكن بالرزق راضي ولا تنظر لأعلى فكم ممن سواك بنى قصرا وعلى وحوطه زهورا وأشجارا وظلا فجاء الأمر يوما لباني القصر ولى وصار القصر ذكرى لإسم ليس إلا يا طهرنا في حيكم يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طاق البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله غلا وجنتي فديه أربعة الورد والياسمين ثم الأنس والعلم وآمنت برسول الله أرعت العرش والكرسي ثم اللوح والقلم وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والضبي ثم الثعبان والصنم صلى على خير خلق الله صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم فلولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومينا ثم بيت الله والحرم بالله إيماني عشان من السبب لله إيماني وفي رجائي وإلى علا رضاتي وركائي بالله إيماني وفي رجائي وإلى غلاب ضراعتي وبكائي يا يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا شدتي يا سامعا لدعائي أدعوك يا غفار أدعوك يا قهار أدعوك في يسري وعسري وفرحتي أدعوك في يسري وعسري وفرحتي أدعوك في يسري وعسري وفرحتي فإذا دجى ليلي وقال ظلامه فإذا دجى ليلي وقال ظلامه ناديت يا ربي فكنت كنت أنت سيدي يا رسول الله يا أكمل الرسل أنت المرتجى أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جاهك إنني بك مرم والله يعلم أنني أغوى أنت الذي من نورك البدر اتسى والشمس مشرقة بنور بجاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وقباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك الشمس يسطع في النادار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب الشمس يسطع في النجار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان، عبر الزمان وجدتها لا تغربي، فالشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. لله طاب، لله قول، لله قول، أخلصوا في حبه وتذوق الإيمان، لما أحب الخالق الرحمن، رقت قلوبهم ففاضت رحمة ومودة وسماحة وحنانا بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، بالحلم والصفح الجميل، بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، لم يعتدوا، لم يظلموا، لم يعتدوا، لم يظلموا إنسانا، بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، لم يعتدوا، لم يظلموا، لم يعتدوا، لم يظلموا إنسانا. هذا هو الإيمان، هذا ديننا، نور يضيء جماله الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لم يعتدوا، لم يظلموا إنسانا، هذا هو الإيمان، هذا ديننا، نور يضيء جماله الأكوان. أخي صبرا تحلى بروح الصبر أحلى، وهد النفس علا، يكون الآتي أحلى، ويأتي الرزق حظا، فقل للنفس مجلا، وذكي القلب دوما بذكر الله مجلا، وكن بالرزق راضيا، ولا تغفر لأعلى ف فكم ممن سواك بنى قصرا وعلى وخوطه زهورا وأشجارا وظلا فجاء الأمر يوما لبان قصر ولى وصار